بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا كريم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: ونفعنا به. مبحث حكم الأمر. قال: وحكم الأمر أي الواجب بالأمر، فهو تقسيم للحكم الشرعي، والأمر بمعنى المأمور به نوعان: أداء، وهو تسليم عين الواجب الثابت، الثابت بالأمر، وهو أفعال الجوارح، فإن لها حكم الجواهر. ولو قال ابتداء فعل الواجب لكان أولى، لأن بالتحريمة فقط بالوقت يكون أداء عندنا وبركعة عند الشافعي، كما نقله ابن نجيم. وقضاء، وهو تسليم مثل الواجب به أي بالأمر. طيب، قال: وحكم الأمر يعني وحكم ما ثبت بالأمر أي الواجب، أي الواجب بالأمر بمعنى الثابت بالأمر. فهنا الواجب بمعنى الثابت بالأمر، يعني وحكم الثابت بالأمر. ما هو الثابت بالأمر؟ الوجوب. وحكم الثابت بالأمر وهو الوجوب. قال: فهو تقسيم للحكم الشرعي. فهو تقسيم للحكم الشرعي، يعني لما قال الشيخ رحمه الله وحكم الأمر نوعان، وفسر وبين أن المراد بالأمر هنا الوجوب، يعني الثابت بالأمر والذي يثبت بالأمر، الأمر المطلق، الأمر المطلق إنما يدل على الوجوب، فالثابت بالأمر الوجوب. فلما فسر الأمر، فلما فسر الأمر بالوجوب إنعام، قال: فهو تقسيم للحكم الشرعي. ما المراد بهذا الكلام؟ المراد أنه لما قال حكم الأمر نوعان، هذا تقسيم للحكم الشرعي. ما المراد بالحكم الشرعي؟ المراد بالحكم الشرعي هنا الحكم الفقهي الذي يوصف به الفعل، من نحو كونه حراما ومن نحو كونه واجبا، نعم، لا الحكم الشرعي الذي عرفوه بقولهم هو خطاب الله تعالى، نعم، لا، المراد هنا بالحكم الشرعي الوجوب والحرمة، يعني الفعل الذي يوصف بنحو وجوب أو بنحو حرمة. قال: والأمر بمعنى المأمور به. الأمر في قوله وحكم الأمر هو بمعنى المأمور به، أيوة، بمعنى المأمور به، يعني الذي، ما هو المأمور به؟ المأمور به هو وجوب الأداء ووجوب القضاء. المأمور به هو وجوب الأداء ووجوب القضاء. قال: نوعان. الأول: أداء، وهو تسليم عين الواجب الثابت بالأمر، وهو أفعال الجوارح. وهو يعني الواجب بالأمر أفعال الجوارح، فإن لها حكم الجواهر. فإن لها حكم الجواهر، قوله فإن لها حكم الجواهر، هذا جواب على سؤال مقدر. تقدير هذا السؤال أن أفعال العباد إنما هي أعراض، والأعراض لا تبقى زمانين، أو بالأحرى الأعراض لا يتصور تسليمها. العرض لا يسلم، وإنما الذي يسلم إنما هي الجواهر. فكيف فسر الأداء بالتسليم؟ قال وهو تسليم عين الواجب بالأمر. كيف فسره بالتسليم؟ فأجاب فقال: فإن لها، أي فإن للأفعال التي هي أعراض الأفعال، وإن كانت أعراضان، إلا أن لها حكم الجواهر، وهذا بالاتفاق بين الفقهاء. والدليل على أن أفعال المكلف، على أن الأفعال الصادرة عن المكلف لها حكم الجواهر، أنها توصف بالبقاء شرعا، أنها توصف بالبقاء شرعا. كيف توصف بالبقاء شرعا؟ هلا إذا حصل بيني وبينك عقد، قلت لي مثلا بعتك هذا الكتاب بكذا درهم، هذا فعل، هذا فعل. فبعد يوم اثنين ثلاث اربع فسخنا العقد الذي حصل بيني وبينك، فلولا ان هذا الفعل كان الذي هو جوهر كان قائما شرعا لما قبل الفسخ، لما قبل الفسخ. أو تقول أقول لك أنا أريد أن تقيلني هذا البيع بعد أربعة خمسة أيام، فلولا أن هذا الفعل الذي هو عرض لولا أنه كان قائما شرعا لما قبل الإقالة. إذن أفعال العباد وإن كانت أعراض ولكن لها حكم الجواهر شرعا، بدليل أنها توصف بالبقاء، لأنها توصف شرعا بالبقاء، لذلك جاز أن يعبر عنها بالتسليم، جاز أن يقول الأداء هو تسليم عين الواجب. هذا جواب ذكره الشيخ رحمه الله. ثمة جواب آخر، وهو أن المراد بالتسليم هنا لما قال هو تسليم عين الواجب، أول شيء كل شيء، كل أمر له تسليم يناسبه، كل شيء له تسليم يناسبه. نعم، فلذلك نقول المراد بالتسليم هنا بعد أن يستقر في أذهاننا أن لكل شيء تسليم خاص به، نقول المراد من التسليم هنا إخراج عين الواجب من العدم إلى الوجود في الوقت المحدد له. وعليه يكون، عليه يكون معنى تسليم عين الواجب إخراج المأمور به، إخراج عين المأمور به من العدم إلى الوجود في الوقت المحدد أو المعين له، وبالتالي لا يعني لا اعتراض. إذا قوله أداء وهو تسليم عين الواجب بالأمر، هلا قوله تسليم، قوله في تعريف الأداء تسليم، هذا كالجنس فيدخل تحته القضاء والأداء. فلما قال عين الواجب خرج القضاء، خرج القضاء. ليه؟ لأن القضاء ليس عين الواجب وإنما هو مثل الواجب. وكذلك خرج بقوله عين الواجب خرج النفل، خرج كذلك النفل، فصار قافرا التعريف على الأداء. قال الشيخ رحمه الله: ولو قال ابتداء فعل الواجب، يعني لو قال في الأصل، لو قال الإمام الشيخ النتفي في تعريف الأداء هو فعل الواجب لكان أولى. ليه؟ انتبه أنت لما قال تسليم عين الواجب، كلمة عين الواجب تقتضي تسليم الفعل كله من أوله إلى آخره، فيكون فلا يسمى الفعل أداء إلا إذا سلمته كاملا من أوله لآخره في الوقت المحدد، عندها يسمى ذا بناء على إيش؟ على قوله هو تسليم عين الواجب بالأمر. لذلك يقول الشيخ ولو قال ابتداء يعني الأداء هو فعل الواجب لكان أولى. لما؟ قال لأن بالتحريمة فقط بالوقت يكون أداء عندنا، يعني لو أن بقي من الوقت مثلا دقيقة فأنا أدركت في هذه الدقيقة قولي الله أكبر، تقع هذه العبادة الصلاة مثلا تقع أداء، مع أن ظاهر قوله تسليم عين الواجب يقتضي كما قلت قبل قليل تسليم كل الواجب في الوقت، فلا تسمى الصلاة أداء إلا إذا وقعت كلها في الوقت. وهذا خلاف الواقع، الواقع عندنا أنه لو أتى بالتحريمة فقط أدرك التحريمة في الوقت كانت العبادة أداء. قال لأن بالتحريمة فقط بالوقت يكون أداء عندنا وبركعة عند الشافعي كما نقله ابن نجيم عن التحرير. قال وقضاء، هذا النوع الثاني من أنواع الثابت بالأمر وهو الوجوب. وقضاء وهو تسليم مثل الواجب به. سؤالي بس لحظة، لما عرف الأداء عنده قال أداء وهو تسليم عين الواجب بالأمر، هل في عندك نسختك الثابت أم لا يوجد الثابت؟ إذا قضاء وهو تسليم مثل الواجب به، يعني مثل الواجب الثابت به أي بالأمر. أيوة، لما قال تسليم مثل الواجب بالأمر يعني لا تسليم عينه، القضاء ليس تسليم عين الواجب بالأمر، تمام. التقدير أن القضاء هو تسليم مثل ذلك الواجب الذي وجب أولا في غير ذلك الوقت، يعني في غير الوقت الذي وجب فيه حتى يسمى قضاء، وعليه فلا يقضى النفل، وعليه النفل لا يقضى. ليه؟ لأن النفل غير مضمون بالترك. إذا قيل لما لا يقضى النفل؟ لأن النفل غير مضمون بالترك. أما إذا شرع بالنفل فأفسده طبعا وجب عليه القضاء. لما؟ لأنه أوجبه على نفسه، هو الذي أوجبه على نفسه بالشروع. وكلامنا في هذا المبحث في الواجب بالأمر لا بالواجب بالشروع، ثمة فرق بينهما. الواجب بالأمر الله هو الذي أوجبه، أما الواجب بالشروع أنت الذي أوجبته على نفسك. نعم. ثم انتقل الآن إلى مسألة جديدة، مسألة أخرى، وهي قال والأداء والقضاء يستعمل أحدهما مكان الآخر مجازا شرعيا، يقال فلان أدى دينه أي قضاه، وقال تعالى فإذا قضيتم مناسككم أي أديتم، يعني أديتم مناسككم. إذا قول الأداء والقضاء يستعمل أحدهما مكان الآخر، معنى هذا أنه أن الأداء يستعمل مكان القضاء، كقوله مثلا نويت أن أؤدي ظهر الأمس، أن أؤدي ظهر الأمس، فهنا الأداء بمعنى القضاء. وكذا يستعمل القضاء مكان القضاء، كقوله جل وعلا في القرآن فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، أي فإذا أديت الصلاة، لأن المراد من الصلاة هنا في هذا النص القرآني صلاة الجمعة، وصلاة الجمعة بالاتفاق لا تقضى، فدل ذلك على أن المراد بالقضاء هنا بقضيت يعني أديت، فدل ذلك على جواز استعمال كل من الأداء والقضاء مكان الآخر. وهذا الاستعمال هل هو استعمال حقيقي أم هو استعمال مجازي؟ قال لا، هو استعمال مجازي، لذلك قال مجازا شرعيا. لما كان استعمالا مجازيا؟ قال لأن لكل واحد منهما من الأداء والقضاء له معنى شرعي أو معنى اصطلاحي خاص به، بدليل أنه لما قال الأداء هو تسليم عين الواجب، والقضاء هو تسليم مثل الواجب، إذا لكل منهما معنى شرعي خاص به، فإذا استعمل في غيره كان مجازا، وهذا واضح يعني، وهذا واضح. طبعا ثم تقول سيذكره الآن لفخر الإسلام حيث جعل القضاء حقيقة في معنى الأداء، وجعل الأداء مجازا في معنى القضاء، وسيأتي معنا بعد قليل. طيب، رب قائل يقول ما هو وجه استعمال القضاء في الأداء، وما هو وجه استعمال الأداء في القضاء، يعني كيف نستعمل هذا مكان مثلا؟ أول شيء استعمال القضاء، جاز استعمال القضاء، جاز استعمال لفظ القضاء عوضا عن لفظ الأداء، لما في لفظ القضاء من إسقاط الواجب، أنا الآن في ذمتي واجب، فعندما أقول أقضي هذا الفعل أسقط الواجب، فلما كان في لفظ القضاء إسقاط الواجب الذي هو موجود في لفظ الأداء جاز الاستعمال. كذلك وجه استعمال الأداء في لفظ القضاء لما كان في لفظ، ما هو المقصود بالقضاء؟ تسليم الواجب أو تسليم مثل الواجب، أنا في ذمة واجب ينبغي علي أن أسلمه، نعم، فاستعملنا الأداء في القضاء لأن الأداء ماذا يوجد فيه؟ تسليم الواجب، وفي ذمة الآن أنا في القضاء مثل الواجب، فجاز استعمال ذاك كل منهما في مكانه الآخر. ثم ذكر بعد ذلك أمثلة، فقال فلان أدى دينه، يعني قضى دينه، فهنا استعمل القضاء الأداء بمعنى القضاء، لأن المقصد إسقاط الواجب، وفي كل من الأداء والقضاء إسقاط الواجب. وقال تعالى فإذا قضيتم مناسككم، يعني أديتم مناسككم. قال بعد الآن انتقل للمسألة الثانية، قال حتى يجوز الأداء بنية القضاء وبالعكس في الصحيح، يعني قال لوجود تسليم الواجب فيهما، معنى يعني الآن الشيخ رحمه الله بعد أن قرر مسألة وهي جواز استعمال القضاء مكان الأداء وبالعكس، فرع عليه مسألة فقال حتى يجوز الأداء بنية القضاء وبالعكس، يعني يجوز القضاء بنية الأداء في الصحيح. طبعا المراد هنا بقوله بنية القضاء، المراد بالنية التلفظ بهما، التلفظ بالقضاء والتلفظ بالأداء، يعني يقول نويت أن أقضي، وليس المراد عزم القلب على الفعل كما هو الأصل في النية. فهذا واضح الكلام شيخنا، المراد هنا بالنية التلفظ بنية القضاء، يعني جاز الفعل، جاز الفعل الذي هو أداء بلفظ القضاء، كما أنه جاز الفعل الذي هو قضاء بلفظ الأداء، كأن تقول نويت أن أقضي فرض هذا الوقت صحة العبادة، وكذا لو قال نويت أن أؤدي ظهر الأمس كذلك صحة العبادة. قال لوجود تسليم الواجب فيهما، كأن قائلا يقول، كأن السائل يسأل نعم كيف جاز الأداء بنية القضاء وبالعكس، قال لوجود تسليم الواجب فيهما، وهذا ذكرته قبل قليل. قال وجعل فخر الإسلام القضاء حقيقة في معنى الأداء، وجعل فخر الإسلام القضاء حقيقة في معنى الأداء. أيوة طبعا جعل القضاء حقيقة في معنى الأداء، وجعل الأداء مجازا في معنى القضاء. ما هو دليل فخر الإسلام؟ دليل فخر الإسلام أن لفظ القضاء لفظ عام، لفظ عام معناه الإسقاط، ومن معانيه الإتمام، ومن معانيه الإحكام. إيه نعم، هذه المعاني كلها الموجودة في القضاء هي موجودة في تسليم عين الواجب، يعني تسليم موجودة في الأداء، موجودة في الأداء. لذلك قال القضاء حقيقة في معنى القضاء، في معنى الأداء، لأن من معاني، لأن معنى الأداء هو مندرج في معنى القضاء، فكان القضاء حقيقة في معنى الأداء. الله. طبعا هناك توجيه يعني للجمع بين القولين، بين قول من قال أن الأداء، أن استعمال الأداء مكان القضاء والقضاء مكان الأداء هو مجاز من جميع الأوجه، وبين قول فخر الإسلام كذلك، وإذا قول فخر الإسلام القضاء حقيقة في معنى الأداء. هذا الجمع ذكره الشيخ البزوي في كشف الأسرار، جمع وذكر التوثيق والجمع بين هذين القولين. الآن انتقل إلى مسألة مستقلة فقال القضاء، والقضاء يجب بما يجب به الأداء، وهو الأمر الأول عند المحققين من أصحابنا وبعض الشافعية، خلافا للبعض في العراقيين وعامة الشافعية، فإنهم قالوا القضاء يجب بأمر جديد لاحق، وصححه الإتقاني، وثمرته في من نذر صوما معينا ولم يصمه يجب قضاؤه على المختار خلافا للبعض. هنا لابد أن نذكر أمرا قبل أن نشرح هذه العبارة، وهي هذه المسألة، هذا الأمر، أن القضاء كما فصل الفقهاء في هذا الأمر إما أن يكون بمثل غير معقول أو بمثل معقول. القضاء إما أن يكون بمثل غير معقول أو بمثل معقول. أما الأول وهو القضاء بمثل غير معقول، اتفق الفقهاء على أنه إنما يكون بأمر جديد، ومعنى كونه بأمر جديد أي بنص مبتدأ مغاير للنص الوارد بوجود الأداء. الآن عندنا قضاء بمثل غير معقول، لا بد من ورود نص. عندي أول شيء نص يجب علي أن أؤديه فلم أؤدي، الآن أريد أن أقضي قضاء بمثل غير معقول، لا بد من ورود نص آخر جديد غير النص السابق. وهذا بالاتفاق أن القضاء بمثل غير معقول لا بد أن يكون إيش؟ بنص أو بأمر جديد. أما الثاني وهو القضاء بمثل معقول، هذا الذي اختلف فيه الفقهاء وانقسموا فيه إلى فريقين. بعضهم قال القضاء إنما يجب بما يجب به الأداء، وبعضهم قال القضاء الذي هو إيش؟ بمثل معقول يجب بأمر جديد. نعم. فقال والقضاء يجب بما يجب به الأداء وهو الأمر الأول، وهو الأمر الأول. ماذا يقصد بقوله وهو الأمر الأول؟ يقصد بقوله الأمر الأول هنا، أو يعني يقصد بقوله الأمر الأول الإشارة إلى أن المراد، الإشارة إلى أن المراد بقوله بما يجب به الأداء، تمام، الأمر الذي علم به ثبوت الحكم الذي وجب به الأداء. واضح الكلام شيخنا؟ أعيد فأقول قوله القضاء يجب بما يجب به، القضاء يجب بما يجب به الأداء وهو الأمر الأول. نعم. أشار الشيخ رحمه الله بقوله وهو الأمر الأول إلى أن المراد بقوله بما يجب به الأداء، بما يجب به الأداء، إلى أن المراد بهذا القول الأمر الذي علم به ثبوت الحكم الذي هو وجوب الأداء، لا السبب الذي ثبت به الوجوب كالوقت. أنه في عندنا نحن وجوب أداء وعندنا نفس الوجوب، عندنا وجوب الأداء وعندنا نفس الوجوب. وجوب الأداء يثبت بالأمر، ونفس الوجوب يثبت بالسبب. إذن عندنا فرق بين وجوب الأداء وبين نفس الوجوب. ما الفرق بينهما؟ أن الأول وهو وجوب الأداء إنما يثبت بالأمر، ونفس الوجوب إنما يثبت بالسبب. يعني مثلا المكلف بالصلاة إنسان، شخص كافر أسلم، شخص كافر أسلم في أول الوقت بعد أن دخل وقت الظهر أسلم، فلما أسلم وجب عليه ثبت في ذمته وجوب الأداء، وجب عليه إيش؟ الأداء. نعم. ولكن نفس الفعل، فإذا به مات قبل دخول وقت العصر وقبل خروج وقت الظهر، فلما مات هل ثبت عليه نفس الوجوب أم لم يثبت؟ قال لم يثبت. عفوا، هل أنا عكست المسألة، عكست المسألة. لما دخل وقت دخل أسلم في بداية وقت الظهر، أسلم في بداية وقت الظهر. القاعدة عندنا الصلاة مثلا أسبابها أوقاتها، فثبت عنده نفس الوجوب الآن في ذمته، واجب هذه الصلاة، ولكن هل هي وهو الآن مخاطب بالأداء أم غير مخاطب بالأداء؟ قال فإذا مات قبل خروج الوقت، قبل خروج وقت الظهر وقبل دخول وقت العصر، هو غير مخاطب بالأداء. إذن هناك ثمة فرق بين وجوب الأداء وبين نفس الوجوب. فالشيخ أراد أن يبين لنا أن المراد، أن المراد بالأمر الأول، أن المراد بالأمر الأول نعم هو الحكم، أن الأمر الذي علم به ثبوت الحكم الذي هو وجوب الأداء. قال هذا عند المحققين من أصحابنا، وذلك كالشيخ الإمام أبي زيد الدبوسي وشمس الأئمة وكذلك فخر الإسلام ومن تابعهم ونهج منهجهم. التحقيق قول المحققين أن القضاء يجب بما يجب به الأداء. قال وبعض الشافعية كذلك ذهبوا هذا المذهب. طبعا استدل المحققون وبعض الشافعية على أن القضاء إنما يجب بما يجب به الأداء، استدلوا على ذلك بأن الشرع أوجب قضاء الصلاة وقضاء الصوم عند الفوات، لأن الحق الثابت إنما يسقط بالأداء أو بالعجز، وكلاهما يعني كلا الأداء وكلا العجز منتف، فحينما فاتت هذه العبادة كان الوجوب باقيا في ذمته، في ذمة المكلف، مضمونا ومقدورا على مثله، وعليه يكون الوجوب، يكون عليه يكون القضاء بما وجب به الأداء لا بأمر جديد. قال خلافا للبعض كالعراقيين وعامة الشافعية، فإنهم قالوا القضاء يجب بأمر جديد لاحق، القضاء إنما يجب بأمر جديد لاحق. قال وصححه الإتقاني، وثمرته يعني ثمرة الخلاف بين القائلين بأن القضاء يجب بما يجب به الأداء وبين القائلين بأن القضاء إنما يجب بأمر جديد، ثمرة الخلاف تظهر في من نذر صوما معينا كيوم الخميس مثلا، قال لئن شفى الله مريضي، أو لئن شفى الله مريضي أصومن يوم الاثنين يوم الخميس من شهري كذا، في من نذر صوما معينا ولم يصمه ما هو الحكم؟ قال يجب قضاؤه على المختار. ليه؟ لأن القضاء إنما يجب بما يجب به الأداء، إذن يجب قضاؤه على المختار، خلافا للبعض، البعض الذين هم قالوا بأن القضاء إنما يجب بنص بأمر جديد فلا يجب عليه القضاء. ليه؟ لعدم ورود النص عندهم، عدم ورود أمر جديد. نعم طبعا هذا الكلام، هذا الخلاف وارد إذا فات المنذور بمرض أو غيره من الأعذار السماوية، كأن جن في الشهر المنذور أن يصومه، نعم، أو أغمي عليه في اليوم الذي نذر فيه صلاة ما، فإذا هذا الخلاف نعم فيما إذا فات المنذور بعذر سماوي، أما إذا فوته بدون عذر وجب القضاء اتفاقا. وجب القضاء اتفاقا عند القائلين بأن القضاء يجب بما يجب به الأداء، وعند القائلين بأن القضاء يجب بأمر جديد. عند القائلين بأن القضاء يجب بما يجب به الأداء، الأمر واضح. طيب عند القائلين بأن القضاء يجب بأمر جديد، كيف قالوا يجب عليه أن يقضي المنذور إن فوته بدون عذر؟ قالوا إنما يجب القضاء عندنا بالتفويت، والتفويت عندهم سبب وأمر جديد عند هذا البعض. ثم قال وفيما إذا نذر أن يعتكف شهر رمضان، هذه مسألة مستقلة عن سابقتها وليست معطوفة على قوله وثمرته إلى آخره. وفيما إذا نذر أن يعتكف شهر رمضان فصام ولم يعتكف إنما وجب القضاء للاعتكاف بصوم مقصود لعود شرطه من النقصان إلى الكمال الأصلي، وهو الاعتكاف بصوم مقصود لزوال المانع، يعني وإنما عاد من النقصان إلى الكمال لزوال المانع، لزوال المانع من الاعتكاف أو من الصوم، لزوال المانع من الصوم وهو رمضان، لا لأن القضاء وجب بسبب آخر وهو التفويت. القائلون بأن القضاء وجب بسبب آخر وهو التفويت هم العراقيون، ما قال قبل قليل خلاف العراقيين. فالقائلون بأن القضاء وجب بسبب آخر وهو التفويت العراقيون. كما قل التفويت عندهم، التفويت عند هذا العراقيين سبب لوجود القضاء بمنزلة نص مقصود عندهم. قال الشيخ وهذا جواب يرد على المحققين، يعني هذا من قوله وفيما إذا نظر إلى أن قوله وهو التفويت، هذا جواب، يعني جواب سؤال يرد على المحققين تقديره. لو كان القضاء بالسبب الأول وهو هنا النذر، السبب الأول هنا النذر، لو كان القضاء بالسبب الأول لجاز قضاؤه، أيوة لجاز قضاؤه في رمضان آخر. نعيد فنقول وهذا جواب يرد على المحققين تقديره. لو كان القضاء بالسبب الأول، قلنا وهو والمراد السبب الأول هنا في مسألة هذه النذر، فهو ليس مطلقا السبب الأول هو النذر، ولكن في مسألة هذه لجاز قضاؤه، يعني لجاز قضاء المنذور وهو الاعتكاف في هذه المسألة، لجاز قضاؤه في رمضان آخر كما ذهب إلى ذلك الإمام زفر رحمه الله تعالى. هنا لأن رمضان الآخر مثل رمضان الذي نذر الاعتكاف فيه في الشرف، رمضان الثاني ونفس رمضان الأول الذي نذر الاعتكاف فيه، إذا لجاز أن يقضي الاعتكاف فيه مع أنه لم يجوز. والصحيح المعتمد أنه لا يجوز قضاء الاعتكاف في رمضان آخر. فدل ذلك على أن وجوب القضاء غير مضاف إلى السبب الأول، إذ لو كان وجوب القضاء مضافا إلى السبب الأول لجاز قضاء الاعتكاف في رمضان آخر. ولما لم يجز الاعتكاف ولما لم يجز قضاء الاعتكاف في رمضان آخر عرفنا أنه غير مضاف إلى السبب الأول، بل هو مضاف إلى التفويت. وهذا مذهب من؟ مذهب العراقيين الذين يقولون بأن التفويت سبب لوجوب القضاء بمنزلة نص جديد. نعيد فنقرأ الإيراد. قال: لو كان القضاء بالسبب الأول لجاز قضاؤه في رمضان آخر. ما هو الجواب؟ قال: والجواب أن النذر بالاعتكاف نذر بالصوم، لأنه يعني لأن الصوم شرطه، لأن الصوم شرطه أي شرط لصحة الاعتكاف. وعليه فمن نذر الاعتكاف فقد أوجب على نفسه ضمنا صوما مقصودا، لأنه لا اعتكاف بدون صوم، لا اعتكاف بدون صوم، إذن لأنه شرطه، لكنه يسقط بعارض شرط الوقت، لكنه أي الصوم المقصود الذي وجب في ضمن النذر، في ضمن نذر الاعتكاف، لكنه يسقط بعارض شرف الوقت. ما المراد بشرف الوقت؟ يعني هو صوم رمضان. لما أنا نذرت الاعتكاف في رمضان أوجبت على نفسي الصيام، ولكن يجب علي الآن صيام رمضان، فسقط هذا الصوم المقصود الذي أوجبته على نفسي بالاعتكاف، بنذر الاعتكاف، سقط بعارض شرف وقت رمضان الذي أنا الآن أصومه. وعليه يحصل الصوم المقصود من الواجب ضمنا في نذر الاعتكاف يحصل بصوم شهر رمضان، وذلك لأن الشرط إنما يعتبر وجوده مطلقا لا وجوده قصدا. مثال ذلك الطهارة. أنا عندما أتوضأ هل أتوضأ من أجل الصلاة حصرا أم أتوضأ لأي عبادة كان؟ فإذا توضأت وصليت فهل يجب علي وأردت على طاعة ثانية، فهل يجب علي أن أتوضأ وضوءا جديدا لعبادة ثانية؟ لا، الشرط وجود الطهارة مطلقا وليس وجودها قصدا يتوجه بها إلى عبادة معينة. إذن لكنه يسقط بعارض شرف الوقت، فإذا زال عاد الشرط إلى الكمال. يعني فإذا زال انتهى شهر رمضان وانفصل شهر رمضان وقد صمته، ولكنني صمت رمضان ولم أعتكف، صمت رمضان ولم أعتكف، صار ذلك النذر الذي نذرت أن أعتكف في شهر رمضان، صار ذلك النذر بمنزلة نذر مطلق عن الوقت، فيعود الشرط الذي هو الصوم، شرط صحة النذر الذي هو الصوم، إلى الكمال، فيعود إلى الكمال. نعم. لما يعود إلى الكمال؟ لزوال المانع. ما هو المانع؟ المانع كان من الصوم المقصود هو وجود شهر رمضان، فإذا زال عاد الشرط إلى الكمال، فلم يجوز في رمضان آخر، يعني فلم يجوز قضاء الاعتكاف في رمضان آخر، أقول في رمضان القادم، نعم أصوم رمضان وأعتكف فيه قضاء، قال لا يجوز. ثم ذكر نظيرا لهذه المسألة، قال كمن أسلم في الجزء الناقص لا يقضي في مثل ذلك. يعني كافر أسلم عند اصفرار الشمس، ماذا وجب عليه؟ وجب عليه صلاة العصر بالاتفاق، وجبت عليه صلاة العصر، ولكن هذا الوجوب ثبت في ذمته ناقصا، نعم، ولكنه لم يؤدي هذه الصلاة حتى دخل وقت الاصفرار من اليوم الثاني، مضى عليه 24 ساعة، دخل اليوم الثاني ودخل وقت الاصفرار، هل يستطيع أن يؤدي العصر الذي ثبت في ذمته ناقصا، هل يستطيع أن يؤديه في وقت الناقص؟ قال لا، بل يجب عليه أن يؤديها في وقت كامل، لأنه بخروج الوقت لما خرج الوقت عادت إلى الكمال، هي ثبتت في ذمته ناقصة، فلو صلى في وقتها تكون أداء وتسقط من ذمته، ولكنه لما خرج وقت العصر عادت إلى الكمال، فوجب عليه أن يؤديها كاملة. وكذلك هنا لما انسرخ شهر رمضان ولم يعتكف عاد النذر مطلقا وعاد وجوب الاعتكاف عليه بصوم مقصود، فلا يصح أن يؤديه أن يقضيه في رمضان آخر. ثم قال ولا في واجب سوى قضاء رمضان الأول لأنه خلف عنه، ذكره ابن نجيم. قوله ولا في واجب سوى قضاء رمضان إلى آخره، هذه عطف على قوله ولم يجز قضاء الاعتكاف في واجب، ولم يجز قضاء الاعتكاف، ولم يجز قضاء الاعتكاف، عفوا، عطفا على قوله قوله ولا في واجب سوى قضاء رمضان، هذه معطوفة على قوله فلم يجز في رمضان آخر، فلم يجز في رمضان آخر. التقدير، تقدير الكلام، ولم يجز قضاء الاعتكاف في واجب آخر كصيام الكفارات مثلا، سواء أعيد كي يتضح تتضح المسألة، أستغفر الله أستغفر الله. قال قوله ولا في واجب سوى قضاء رمضان الأول لأنه خلف عنه، هنا هذه عبارة معطوفة على قوله قبل قليل فلن يجوز في رمضان آخر، يعني فلن يجوز قضاء الاعتكاف في رمضان آخر. تقدير الكلام، تقدير ولم يجوز قضاء الاعتكاف في واجب آخر كصيام الكفارات مثلا، إنسان نذر عليه كفارة مثلا الجماع في رمضان أو كفارة الزهار مثلا، هل يصح أن يقضي الاعتكاف في هذا الواجب؟ لا يصح، ليس له أن يقضي، لا يجوز، لا يصح قضاء الاعتكاف في هذا الواجب، لا يجوز أن يقضي الاعتكاف في هذا الواجب، ولكن له أن يقضي هذا الاعتكاف في رمضان. كيف؟ فلو أنه نذر أن يعتكف، لو نذر أن يعتكف في هذا الشهر في رمضان ففاته الصيام، لم يصم ولم يعتكف، لزمه قضاء شهر رمضان، فلما قضى شهر رمضان جاز له أن يعتكف، أن يقضي الاعتكاف مع هذا، مع قضاء هذا الشهر الذي نوى الاعتكاف فيه، واضح الكلام؟ جاز له أن يعتكف في هذا الشهر في قضاء شهر رمضان الذي نوى الاعتكاف فيه فلم يصمه ولم يعتكف فيه. ليه؟ لأن هذا القضاء خلف عن ذلك الشهر السابق بخلاف غيره من الواجبات، هي ليست بخلف وإنما هي واجبات واجبات لذاتها مستقلة بنفسها، فليس له أن يضع أن يجعل فيها أن يقضي فيها عبادة أخرى. الله تعالى أعلم. أظن صار واضح الآن معنى قوله سوى قضاء رمضان الأول، يعني وعيد يجوز له أن يقضي الاعتكاف في قضاء رمضان، في قضاء رمضان الذي نوى الاعتكاف فيه ففاته الصوم وفاته الاعتكاف، أراد أن يقضي رمضان أثناء قضاء رمضان اعتكف فيقضي رمضان ويقضي الاعتكاف، جاز له ذلك. قال الشيخ رحمه الله ذكره ابن نجيم. والحمد لله رب العالمين، ربنا تقبل منا وعافنا واعف عنا واحفظنا بأسرار فاتحة.